كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، صلاتك نجاتك. الصلاة أمر الله تعالى بها في كتابه فقال فأقيموا الصلاة. الصلاة فرضت في آيات وبينات ومعجزات، فرضت في رحلة الإسراء والمعراج. الصلاة أمر الله تعالى بالاستعانة بها قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة نور وبرهان. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. الصلاة هي التي تكفر عنك السيئات وترفعك في الدرجات. الصلاة خير موضوع. الصلاة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر والطغيان. اعلم أن الصلاة نجاة.